يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فان خير الكلام كلام الله جل وعلا وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. كنا انتهينا في اخر مجلس من هذه المجالس عند شرح حديث عمر بن الخطاب الذي قال فيه بينما نحن جلوس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث، وهو الحديث الثاني الذي ذكره الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتاب الأربعين، كما أننا أشرنا إلى أنه هو أول حديث ذكره الإمام مسلم في صحيحه رحمة الله تعالى على الجميع. والحديث ذكرنا شيئا مختصرا مما يتعلق به من بدايته ومن الإشارة إلى أركان الإسلام ألا وهي الشهادتان والصلاة والزكاة والصيام الحج، ثم ذكرنا الإيمان وأركانه، أشرنا إلى التفريق بين الإسلام والإيمان وكلام أهل العلم في ذلك، وتكلمنا على أركان الإيمان وأولها الإيمان بالله جل وعلا وأنه يتضمن الإيمان بوجوده جل وعلا والإيمان بربوبيته والإيمان بألوهيته وإسمائه وصفاته. ذكرنا أصل أهل السنة والجماعة في الباب هذا، ثم أيضا ذكرنا ما يتعلق باختصار الإيمان بالملائكة، ثم ذكرنا أيضا الإيمان بالكتب ثم الرسل ثم بالقدر خيره وشره، وتوقفنا عندها عند الكلام على القضاء والقدر. ذكرنا ما ذكر أهل العلم من التفريق بين القضاء والقدر، قلنا أن القضاء هو ما سبق في علمنا جل وعلا، والقدر هو تنزيل الأمر على ما سبق في علم الله تبارك وتعالى. وذكرنا كلام الشافعي في تعريف القدر لما سئل عنه وماذا قال فيه، ثم انتهينا عند ذكر أركان القدر الأربعة وهي العلم والكتابة والخلق والمشيئة. هذا ذكرناه، فصلنا ذكرنا أدلته. طيب، فنكون بذلك قد انتهينا باختصار حول ما يتعلق بركن الإيمان بالقدر، وهذا الركن أمره عظيم، إذ لا يسلم إيمان العبد إلا بإيمانه بالقدر كما قال ابن عمر رضي الله تعالى عن الجميع، وهو نظام التوحيد كما جاء في الأثر المروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عن الجميع. وأشرنا أيضا إلى ما يتعلق بالإيمان باليوم الآخر ما يتضمنه من المسائل التي ذكرها العلم، وإن كان ذلك بشيء من الاختصار كذلك. فقال في الإيمان: تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. ثم قال: ما الإحسان؟ السؤال عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أهذا حقيقة الإحسان؟ فهي مرتبة أعلى من مرتبة الإيمان، كما أن الإيمان مرتبة أعلى من مرتبة الإسلام. والإحسان مأخوذ من أحسن يحسن إحسانا، وأحسن أصله من فعل حسن، وحسن الشيء بهاؤه وجماله وصحته وصوابه. فأحسن أي فعل الفعل الحسن، وعرف هنا بتأليف شرعي. والإحسان جاء في كتاب الله جل وعلا مقرونا بالإيمان ومقرونا بالتقوى ومقرونا بالإسلام. قال جل وعلا: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وأحسنوا ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا. فقولنا الإحسان هنا بالتقوى، والتقوى كما ذكرنا هنا جاء مطلق ثم اتقوا وأحسنوا، لكن تجد التقوى في كتاب الله جل وعلا مضافة إلى الله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. ومعنى ذلك أن تخاف الله تبارك وتعالى بامتثال الأوامر واجتناب النواهي. والأوامر سواء ما كان منها على سبيل اللزوم أو على سبيل الاستهباب، والنواهي ما كان على سبيل التحريم أو سبيل الكراهة. وقد تضاف التقوى إلى مكان العذاب: واتقوا النار التي أعدت للكافرين، اتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. اتقوها أي اجعلوا بينكم وبينها حاجزا وحاجبا ومانعا يمنعكم منها. والمانع من النار هو العمل الصالح. وتضاف إلى الزمان: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، أي خافوا ذاك اليوم. وذلك لماذا؟ لأن تتزود له بالعمل الصالح. لهذا قال جل وعلا: وتزودوا فإن خير ذلك التقوى. وقرنت فهنا قال: واتقوا وأحسنوا. فالتقوى هذا معناها، والإحسان هو بلوغ الغاية في هذه التقوى. فقد يكون ها هنا اتقوا وأحسنوا من باب عطف الخاصة الآن، فيكون الإحسان يعني التقوى في أعلى درجاتها. وقلنا الإحسان بالإيمان وبالإسلام كما قال جل وعلا: ومن يسلم وجهه لله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. من يسلم وجهه لله وهو محسن، قال جل وعلا: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن. فقلنا الإحسان بالإسلام كما قلنا أيضا بالإيمان في الآية السابقة، وبالتقوى أيضا كما في الآية السابقة، وفي قوله جل وعلا: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا إن الله مع الذين اتقوا إن الله لمع المحسنين. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا إن الله لمع المحسنين. فكذلك في آخر سورة النحل: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. هذه الجمع بين التقوى والإحسان كذلك. فهذا الإحسان قد جاء ذكره في كتاب الله جل وعلا، وقولنا بالإيمان، وقولنا بالتقوى، وقولنا بالإسلام، وقولنا بالعمل الصالح، وقولنا أيضا بالعمل الصالح. وحقيقة الإحسان كما قال عليه الصلاة والسلام: أن تحمد الله كأنك تراه، يعني كأنك ترى الله جل وعلا. وهذا مقام المشاهدة. ولو أنك تعبد الله جل وعلا كأنك تشاهده وتراه، فإن ذلك لا شك ولا ريب يحملك على أن تعمل العمل على أعلى الدرجات وفي أحسن ما يكون، لأنك تعمل وأنت تستحضر مشاهدة من أمرك بهذا الأمر. ولله المثل الأعلى، فكما يذكر أهل العلم لو أن الصانع لشيء ما يعلمه معلمه تلك الصنعة، ثم بعد أن يراه قد أتقنها يتركه، فكيف يقوم بها هذا الصانع؟ يصنعها. لكن إذا ما جاء المعلم بين يديه وصار ينظر إليه، فتجد أن هذا الصانع يستحضر كل صغيرة وكبيرة علمه إياها معلمه، حتى ولو كان ذاك الأمر الذي علم إياه يمكن أن يكون بطرق كثيرة، فإنه لا يفعله إلا بالطريقة التي علمه إياها معلمه ومدربه. هذا في أمور الدنيا. ولله المثل الأعلى، والله تبارك وتعالى أجل، والله أكبر، والله أكثر، والله أعظم من كل هذا. فلو أن الإنسان استحضر مشاهدة الله عز وجل له، وأنه يراه وأنه يشاهده، فكيف يقوم بالعبادة؟ لا شك ولا ريب أنه يأتي بها على أحسن الوجوه وأفضلها وأتمها وأكملها، فلا يترك منها شيء إلا وأتى به، لأنه يستشعر ويستحضر أن الله يراه ويشاهده. ولهذا كانت هذه المرتبة من أعلى المراتب، وقدمها النبي صلى الله عليه وسلم، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ولا شك من المرتبة الأولى مرتبة المشاهدة، العبد فيها يكون مخلصا لله عز وجل، لا يلتفت إلى الناس وإلى الخلق، لأنه يستشعر مشاهدة الله عز وجل له، يستحضرها. يعني المؤمن لا يعتقد أن الله لا يراه، لا يعتقد، لا أحد يرى أو يظن أن الله عز وجل لا يطلع على عمله أو لا يراه، ليس هذا المقصود، هذا كل مؤمن يعتقده. لكن استحضار ذلك أثناء العبادة، أثناء معاملاته في دنيا، سواء كانت المعاملات المالية الدينية أو الدنيوية، إذا كان يستشعر العبد ماذا؟ مشاهدة الله عز وجل له، فإنه يتقن العمل، كما جاء في الحديث القدسي الآخر أنه جل وعلا يقول: يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني، واستسقيتك فلم تسقي، واستكسوتك فلم تكسو، فيقول: يا رب العالمين، وكيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ وكيف أكسوك وأنت رب العالمين؟ وكيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ فيقول: استطعمك فلان، ولو أنك أطعمته لوجدتني إياه. ولو أن العبد علم ذلك واستحضره لسارع إلى إطعام هذا العبد الذي استطعمه، أو ذاك العبد الذي استكساه أو استسقاه. فكذلك لو أنه استشعر مراقبة الله عز وجل، مشاهدة الله تعالى له، لأدخل الأمل وجعله خالصا لله تعالى. فإن لم تكن تراه، إذا كنت قد دنوت عن هذه المرتبة وهي مرتبة المشاهدة، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، أي استحضر أنه جل وعلا يراك. إذا لم تستطع أن تعبد الله عز وجل وأنت تستشعر أنك تراه يراقبك، تنظر إليه يراقبك، هي مرتبة المشاهدة. فأقل منها مرتبة المراقبة، وهو أن تستشعر المراقبة وأن الله تعالى يراك. فالأولى أن تستشعر كأنك ترى الله تعالى ينظر إليك، والثانية أن تستشعر وتستحضر أن الله تعالى ينظر ماذا؟ ينظر إليك. فهذه هي المرتبة الأخرى. فالإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه جل وعلا يراك، فاعبده بمرتبة المشاهدة وهي استحضار أنه وكأنك تراه يراقبك، إن لم تستطع فمرتبة المراقبة وهو أن تستحضر أن الله عز وجل يراك، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذه لا شك ولا ريب أنها من مراتب العبادات العظيمة، أنها من المراتب العظيمة، لو أن العبد يعني استحضرها وحاول أن يبلغها. ولهذا قال بعض السلف: عجبا للإنسان قد خلي بينه وبين المحراب والكلام والوضوء وهو يعرض عن ذلك، يعني ليس بينك وبين أن تتصل بالله جل وعلا إلا أن تتوضأ وتأتي إلى محرابك للصلاة، والمحراب المراد به مكان العبادة كما قال جل وعلا في المحراب، أي مكان العبادة. فهذه مرتبة عالية، ويجتهد الإنسان أن يصلها فيعبد الله جل وعلا كأنه يراه، يعني كأنك تنظر إلى الله يشاهدك ويراقبك، وإن لم تستطع فاعلم أن الله تعالى يراك. وإذا كان الإنسان يستحضر هذا المعنى لا يمكن أن يسيء في العمل أو أن يكون ديدنه الإساءة والظلم والعدوان والاعتداء، لأنه مستحضر بمراقبة الله عز وجل له، فيحسن العمل ويتقن العمل ويفعل ما أمر به ويترك ما نهي عنه، وإن أخطأ بادر إلى التوبة إلى الله جل وعلا. قال: فإن لم تكن تراه فإنه يرى. قال: أخبرني عن السماء. قال: أخبرني عن السماء. قال: ما المسؤول عنها يعلم من السائل؟ أي هذا دليل على أن جبريل أو السائل سأل عن ماذا؟ عن وقت الساعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن ما يتعلق بالساعة، بل ذكر حتى اليوم الذي تقوم فيه الساعة وهو يوم الجمعة، لكن متى الوقت متى الله أعلم، لا أحد يعلم ذلك، كما قال جل وعلا: إن الله عنده علم الساعة. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكرها إلى ربك منتهى إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يرونها لم يلبثوا إلا عشية الله. قال جل وعلا أيضا بالآية الأخرى: قل إنما علمها عند الله عند ربي لا يجلي وقتها إلا هو ثقلت السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. فالساعة لا يعلم زمنها أحد، فلما قال متى الساعة قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، دل على أن السؤال المراد الزمن، ثم لفظ السؤال يدل على ذلك. متى ومتى ظرف زمن، اسم ظرف زمن. وقوله ما المسؤول الألف واللام هي للأحد وتفيد أيضا العموم، يعني كل سائل لا يعلمها كما أن المسؤول لا يعلمها. ولهذا قال لم يقل صلى الله عليه وسلم لما قال متى الساعة لا أدري، وإنما قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. فإذا على فرض أن اللام أهدية، ما المسؤول الذي هو محمد عليه الصلاة والسلام بأعلم من السائل الذي هو الرجل الذي جاء وهو جبريل؟ لكن أيضا يصح أن تكون اللام هنا للعموم للاستغراق، فكل مسؤول لا يعلمها كما أن السائل لا يعلمها. فالزمن لا يعلمه أحد، زمن السائل. وهذا رد على الذين يدعون علم السائل ويزعمون أنها في وقت كذا وكذا. وهناك من الناس من طلع عليها بحسابات ويقول أن الساعة ستكون في عام كذا وستكون في عام كذا، فهذا غير صحيح باطل. قال فأخبرني عن أماراتها، أو قال أشراطها، أي علاماتها. والساعة لها علامات كما ذكرنا في شرح أركان الإيمان في الإمام اليوم الآخر، قلنا لها ساعات، ساعات لها علامات، علامات الصغرى، علامات الكبرى، والصغرى منها ما وقع لا يتكرر، ومنها ما وقع ويتكرر، ومنها ما لم يقع أصلا، والكبرى، وذكرنا منها أشراط. فقال أخبرني عن أماراتها، عن أشراطها، علامات الساعة. فذكر له النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من علامات الساعة، وهي العلامات الصغرى. فقال صلى الله عليه وسلم أن تلد الأمة ربتها، وفي رواية ربها، أن تلد الأمة ربتها. قال العلماء هذا دليل على تغير الأحوال في آخر الزمن. فمن العلماء من أخذه بالمعنى فقال المراد أن يسوء حال آخر أهل الزمان، أن يسوء حال أهل آخر الزمان إلى أن يصير الولد في سوء بره الولد، في سوء العقوق، إلى درجة أن يكون كالسيد مع أمه، أي أن المرأة تلد ومن شدة العقوق يصير حال ولدها معها كالسيد مع الأمة، كالسيد مع الأمة. وقيل بل المراد كثرة الفتوحات، كثرة الفتوحات وكثرة السبي. وإذا كثر السبي أي العبيد الذين أو الأسارى الذين يحصل عليهم المسلمون، يحصل الأسارى بعد الغزوات من رجال ونساء، فيكثر هؤلاء وتكثر النساء، فيصل للرجل السبي وقد يطأها فتلد لها له الولد، ويكثر هذا فيذهب زمان ويأتي زمان ويصير الولد سيدا لأمه. وقالوا أيضا لأن الرجل إذا وطئ الأمة فولدت له صار الولد تابعا لأبيه، والأم والمرأة صارت أم ولده. وقيل المعنى الآخر وهو أن يقع من الناس المخالفة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بعدم التفريق بين الأم وولدها، فيفرقون، وإذا فرقوا يصير الولد سيدا والمرأة تصير أمة عنده، فتكون هي التي ولدت سيدها. وذكروا معاني أخرى قريبة من هذه، فحاصلها هذان المعنيان أن تلد الأمة رفتها، وهذا دليل على سوء أهل آخر الزمان، سوء حالهم أن تلد الأمة رفتها، وأن ترى الحفاة. من الحفاة؟ الأعراب اللي يسكنوا على بر، اللي يسكن البر، يعني أن يسكنوا على بر عادتهم عدم لبس الحذاء، ما يلزمهم، يعني الذين صار عادتهم الحفاء أو المشي يعني بدوننا. وأن ترى الحفاة عادتهم عدم الانتعال. العراة الذين لا هم لهم في اللباس يلبسون أشياء يسترون بها عوراتهم وانتهى، فليست لهم همة أو شغل بالملبس. وأن ترى الحفاة العراة العالة الفقراء رعاء الشاة رعاة الغنم، والغالب فيهم الفقر وحالهم قدر حال أنفسهم بخلاف رعاة الإبل، فالغالب تجدهم أصحاب أموال. وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان، يبنون بناءات عالية ويتطاولون فيها. ولفظة يتطاولون في إشارة إلى نوع من التفاخر والتنافس على أمر الدنيا، وهذا من علامات الساعة وقد وجدت. فكثير ممن حاله الحفاء والعلي والعالة وحاله برعي الغنم تجده الآن يتطاول في البنيان وفي مباني لربما صارت كهيئة القصور. وهذا من علامات الساعة، ولا يوجد تلازم بين علامات الساعة وكون الشيء حراما، فلا يلزم أن يكون كل ما هو من علامات الساعة حراما، ولا يلزم أن يكون كل حرام من علامات الساعة، فلا تلازم بين الأمرين. فقد يكون مما ينكر من علامات الساعة قد يكون حراما وقد لا يكون حراما، والحرام قد يكون من علامات الساعة وقد لا يكون. فمن علامات الساعة أن يكون هذا الشأن، هذا الشأن وهو تطاول من عادته عدم الانفعال والأوراد الآن يا عشاء يتطاولون في البنيان. أما التطاول في البنيان فحكمه إن كان تفاخرا وترفعا وتكبرا فلا يجوز أصلا. وأما التطاول في البنيان قدر الحاجة فذلك مشروع لا حرج فيه، وذلك لا حرج فيه. وعليه يحمل حديث النبي صلى الله عليه وسلم في ذم المال الذي يجعل في البناء، يعني الذي لغير حاجة، الذي هو لغير حاجة. أما ما كان لحاجة ظاهرة فجائز، يعني إذا كان الإنسان صاحب عائلة ولأولاده متزوجون ويحتاج إلى سكن أوسع من الذي يكون له عائلة وأولاده صغار مثلا، فهذا ليس من هذا. فالبنيان الزيادة فيه قدر الحاجة لا إشكال فيه، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام أربع من سعادة المؤمن، وذكر من البيت الواسع، البيت الواسع. فالزيادة فيه للحاجة لا بأس به. نعم. وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان، فهذا من أمراض السمع. ثم انطبق أي الرجل ولم ينتبه ولم يعلم به النبي صلى الله عليه وسلم أنه جبريل، وجاء في رواية ذكرتها سابقا قال لم يختلف عليه إلا هذه المرة، يعني لم يكن يغيب على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان جبريل إذا جاء في صورة بشر إلى النبي عليه الصلاة والسلام يعرفه عليه الصلاة والسلام من جوه، يعرفه. وكان غالبا ما يأتي في صورة لحية الكلب رضي الله تعالى عن جبريل. فانطلق قال فلبثت مليا، الملي شيء من الوقت، جاء بعض الروايات أنها ثلاثة، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بما وقع. أما عمر فكان قد انطلق من المجلس كما قال بعض الروايات في شرح الحديث، فلقيه بعد ثلاثة فقال أتدري من السامع، يعني الذي جاء وسأل، قال الله ورسوله أعلم. وهذه الكلمة الله ورسوله أعلم تقال في زمن حياة النبي صلى الله عليه وسلم، بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام نقول الله أعلم. فإن قال قائل هذا استنقاص لرسول الله صلى الله عليه وسلم، طيب نقول له الله ورسوله أعلم، هل الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب؟ يعلم؟ ما يعلم. الآيات في كتاب الله جل وعلا كثيرة، قال ولو كنت قال جل وعلا في حق نبينا عليه الصلاة والسلام ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. لو كان يعلم الغيب ليش يذهب إلى أهل الطائف لينصروه فيؤذوه ويرجمونه حتى كسروا ما كسروا من جسمه وأدموا قدميه عليه الصلاة والسلام؟ لو كان يعلم الغيب لماذا يبقون زمنا يبحثون عن القلادة التي ضيعتها عائشة في رجوعه من إحدى الغزوات؟ إذا كان لا يعلم الغيب لماذا لم يعلم براءة عائشة رضي الله عنها لما رميت في حاجة إليه فقال إن كنت بريئة فسيبرئك الله، إن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله، وإن كنت بريئة فسيبرئك الله. والشواهد هذا كثيرة، فنقول الله أعلم. والنبي صلى الله عليه وسلم نفسه قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وقال له الرجل ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله، المشيئة مشيئة الله. فإن كانوا لا بد فقل ما شاء الله ثم شاء فلان. والأدلة على هذا كثيرة، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حمى جناب التوحيد وحمى حمى التوحيد كما مر معنا في شرح كتاب التوحيد. فإذا قال الله سبحانه قال ذاك جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم، فهذا جبريل جاء وأرسله الله جل وعلا ليعلمنا أمر الدين، ليعلمكم دينكم في رواية، وفي رواية يعلمكم أمر دينكم. فدل هذا على أن الدين يشمل هذه المراتب الثلاثة: الإسلام والإيمان والإحسان، فالأمر دائر بين هذه الثلاثة. وهذا حديث عظيم كما ذكرنا في أول شرحه، فيصح أن يقال هذا أم السنة كما أشار إلى ذلك النووي رحمه الله في شرحه عليه في صحيح مسلم، ونقله عن غيره كذلك، وذكره القرطبي أيضا وغيره من أهل العلم. والحديث يستفاد أيضا من فيه من الفوائد العلمية مجالسة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم وسماعهم لحديثه وأخذهم العلم عنه، وأنه كان يأتي الرجل الغريب فيقدمونه للسؤال، وأن العلم أيضا يحصل بالسؤال، فمن طرق تحصيل العلم السؤال. وكذلك السؤال لا يلد من الذي يجهل فقط، بل يلد ممن لا يعرف وممن يعرف، لأن جبريل لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام وأجابه فقال صدق صدق. وأيضا يستفاد أن الإنسان يستطيع أن يعلم بأن يسأل، إذا كان هو يعلم الحكمة وغيره لا يعلم فيسأل العالم فيجيب فيكون سببا لتعليم غيره. ويستفاد حديث الأدب في السؤال والأدب مع العالم في سؤاله، وكيف التأدب بين يديه في جلسته معه والجلوس بين يديه. كما يستفاد أيضا من الحديث أنه أن تصديق المجيب لا بأس به، إذا سأل السائل فأجاب المجيب فقال صدقت فذلك لا شيء به. وأيضا يدل الحديث على أن الدين على ثلاث مراتب، أعلاها الإحسان، ثم دونها الإيمان، ودونها الإسلام. كما يدل الحديث على أن الإسلام يشمل الأعمال الظاهرة والإيمان يشمل الأعمال الباطنة، لكن إذا أطلق الإسلام شمل معنى شمل الأعمال الظاهرة والباطنة، وإذا أطلق الإيمان فإنه يشمل الأعمال الظاهرة والباطنة، لكن إذا قلنا الإسلام بالإيمان حمل الإسلام على الأعمال الظاهرة والإيمان على الأعمال الباطنة. وأن كل مؤمن مسلم، وليس كل مسلم مؤمن، وكل محسن مؤمن وهو مسلم من باب أولى، وليس كل مؤمن محسن ومن باب أولى وليس كل مسلم محسن. ولما يقال ليس كل مسلم مؤمن لا يعني أنه ليس معه شيء من الإيمان فقط، بل معه من الإيمان ما يصح به عمله. فالمسلم إذا قلنا كل ليس كل مسلم مؤمن معنى ذلك أنه لا يوجد معه شيء من الإيمان، إذن هو منافق، هذا صار منافقا. فقولنا ليس كل مسلم مؤمن يعني ليس معه ذاك الإيمان الذي يطلق عليه لفظ المؤمن، وإنما يقال في حقه مسلم. ولهذا قال جل وعلا قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. هذه الآية إذا حملناها على أن المراد بها المنافقون فهؤلاء ما في قلوبهم شيء من الإيمان، وإذا حملناها على حديث عهد بالإسلام فمعه شيء من الإيمان وليس بذلك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الرجل لما قال له يا رسول الله ما لك أعطيت فلانا ولم تعطي فلانا وإني لأراه مؤمنا، قال أو مسلم، ثم سكت عبد الله بن عمرو فغلبه ما يجده في نفسه كما قال، فعدت فقلت يا رسول الله ما لك وفلان أعطيت فلان ولا تعطي فلانا وإني لأراه مؤمنا، فقال صلى الله عليه وسلم أو مسلم، ثم غلبه ما يجده في نفسه فأعاد ذلك فقال نفسه أو مسلم إني لأعطي الرجل وغيره خير منه خشية أن يكب في النار كما قال عليه الصلاة والسلام. يعني أنه أحيانا يتألف قلب حديث العهد بالإسلام لأن قلبه ليس فيه ذاك الإيمان القوي، ولربما إذا لم يعطه انقلب على عقبه. فيدل إذن على أن كل مسلم ليس كل مسلم مؤمنا يعني ليس نفي الإيمان بالإطلاق، لأنه إذا لم يكن في قلبه شيء من الإيمان فإنه منافق وإن كان أظهر الإسلام، ولكن إذا كان على الإسلام الحقيقة فإن ماذا في قلبه شيء من الإيمان به يصلح عمله الذي قام به من أعمال الإسلام. ويدل على أن الإسلام على أركان خمسة، ولا يعني أن لا يوجد غيرها من واجبات الإسلام، بل يوجد الكثير من واجبات الإسلام كبر الوالدين وطاعتهما وعدم حقوقهما والصدق والبيع وصلة الرحيم وحسن الجار وإكرام الضيف والكلمة الطيبة وإفشاء السلام ورد السلام وغيرها من الأعمال التي هي من أعمال الإسلام، وتعد أيضا من الفرائض، لكن أعظم الأركان في هذه الخمس، وبتمامها يتم إسلام العبد. ومن الفوائد أن الإيمان أركانه ستة، وأن الإحسان أرفع مراتب الدين، وهو على قسمين: مرتبة المشاهدة وهو أن تعبد الله كأنك تراه، أي كأنك تراه يراقبك، أو أن تعبد الله كأنه يراك أي يراقبك، أن تستحضر المراقبة. وأن الساعة لها علامات وقد ذكر شيئا منها، وأن حاصل هذه العلامات إسناد الأمر إلى غير أهله، أن تجد الأمة ربتها يصير سيدا لأمه، وأن يتطاول الحفاة العراة الآلة على الشعب البنيان. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لما سأله الرجل متى الساعة كما جاء في البخاري، قال: إذا وكل الأمر وسجد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة، فانتظر الساعة. هذا أيضا مما يستفاد من الحديث. نعم. وأيضا من الفوائد أن الملائكة يتشكلون في صوت البشر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي جبريل على صوت البشر، وكان الغالب يأتي على صوت لحية الكلب، وأحيانا يأتي في صوت بشر لا يعرفه كما في هذا الحديث. نعم. وهذا في الجملة ما يتضمنه من الفوائد، والله تعالى. طيب.